التيارات الوضعية المستحدثة كالناصرية والماركسية وغيرها، هل يمكن أن يكون لها وجود حزبي في الدولة الإسلامية التي تريدونها؟ أفتى الإمام ابن تيمية رضي الله تبارك وتعالى عنه بأن قيام أي حزب في الإسلام لا بد أن يكون مسابقا لقواعد الإسلام، مستدلا بقوله جل شأنه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذا هو الأساس الأساسي لقيام الأحزاب في الإسلام. أما إذا كان الحزب قام على ما يعارض أو على ما يناقض أصلا من أصول الإسلام كالإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والنبوات والكتب والقدر وغير ذلك، فهذا الحزب إنما يكون حربا على الإسلام وليس في ظل الإسلام.